الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في تفسير سورة الأنبياء. وسورة الأنبياء ترتيبها في المصحف رقم 21، آياتها 112 آية. قال الله عز وجل: فاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله تعالى يخبر عباده ويقول أن القيامة وقتها قد اقترب، فالذي فات من الدنيا ما بقي منه أقل، ومع ذلك الناس في غفلة وهم معرضون. الناس منشغلون بمتع الحياة وينشغلون بما لهم غنى عنه، منشغلون بالدنيا عن الآخرة، غير متأهبين للآخرة. هذا هو الواقع الموجود، أكثر الناس في غفلة، أكثر الناس في إعراض عن الآخرة، مع أن الله تعالى قال من 1400 عام بل أكثر من ذلك: فاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الذكر هنا هو القرآن، والله تعالى أطلق عليه محدث، ليس لأنه مخلوق، فكلام الله ليس مخلوق، ولكنه معنى محدث يعني حديث عهد بمنزله، يعني نزوله من عند الله تعالى ما زال حديثا جديدا، وإن الله تعالى كلامه قديم سبحانه وتعالى. فكلما يأتي الناس ذكر من القرآن وآيات من الله تبارك وتعالى استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، لم تلتفت قلوبهم إلى ذلك الأمر المهم الذي ينبغي أن يلتفت إليه حق الالتفات. وأسروا النجوى الذين ظلموا، يعني بالغوا في إخفاء ما يتناجون به. الذين ظلموا وكفروا بالله عز وجل وردوا أمر الله تبارك وتعالى، قالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يعني إن هذا الرسول لا يتميز عنكم بشيء، بل هو يأكل ويشرب مثلكم ويولد ويموت، فكيف يكون نبيا؟ فردوا أمر النبي بهذه الحجج الباطلة، الحجج الواهية. نعم هو بشر، ولكن الفارق بينه وبينهم أن الله اختاره واصطفاه وأوحى إليه كلامه. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ يعني يقول بعضهم لبعض: إذا كان هذا بشر مثلكم وكان الذي جاء به سحر، فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه؟ يناجي بعضهم بعضا بهذا الكفر، ويقول بعضهم لبعض: إذا كان هذا الرسول بشر وإن ما أتى به سحر، فكيف يتبعون هذا السحر؟ فكفروا بالله تبارك وتعالى وردوا كلام الله عز وجل، واتهموا الرسول بأنه ساحر وأنه لا يتميز عليهم بأي شيء، وبناء عليه ردوا كلام الله تبارك وتعالى. قال: ربي يعلم القول في السماء والأرض. قال محمد صلى الله عليه وسلم لهم: ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعني الله تبارك وتعالى يعلم في أي مكان تكلم به صاحبه من جوانب السماوات والأرض، فهو عالم بما تناجيتم به سواء أسررتم أو أعلنتم، وكلامكم هذا لا يخفى على الله عز وجل. هو السميع العليم، يسمع كل شيء، وهو بكل معلوم عليم سبحانه وتعالى. بل قالوا أضغاث أحلام، يعني قالوا إن الذي تأتي به يا محمد هو مجرد رؤى كاذبة، والأضغاث ما لم يكن له تأويل، يعني هذا كلها مجرد أحلام تراها في النوم يا محمد، وليس هو من عند الله عز وجل. بل افتراه، يعني قالوا أن محمدا قد افترى هذا الكلام من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل، بل هو شاعر، وقالوا أنه شاعر ما يأتي به من جنس الشعر. وفي هذا التردد منهم، يعني اتهامهم وكفرهم حتى مترددين فيه، مرة يقول أضغاث أحلام، مرة يقول شاعر. هذا التردد دليل على أنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به، لا يدرون ما هو ولا يعرفون كنهه، أو كانوا قد علموا أنه حق من عند الله عز وجل، ولكن أرادوا التمويه على أتباعهم، أرادوا أن يضلوا أتباعهم. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يعني نريد من محمد أن يأتينا بآية كما أرسل الله تعالى موسى بالعصا وغيرها، وأرسل الله صالح بالناقة، أرادوا آية، اقترحوا أن يأتيهم بآية، مع أن الكلام الذي أنزله الله تعالى أعظم آية وأكبر آية. قال عز وجل: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، فيه بيان أن سنة الله في الأمم السالفة أن المقترحين للآيات، اللي بيقترحوا الآيات عاوزين آيات على مزاجهم ويقترحوها، إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا بما أرسله الله تعالى وما أتى الله تعالى به باقتراحهم، نزل بهم عذاب الاستئصال لا محالة. الله تعالى يرسل عليهم عذاب يستأصلهم به، فكيف نعطيهم ما يقترحون؟ يعني عدم إرسال ما يقترحون هذا رحمة من الله، لأن هذا الإرسال لو كان من عند الله، لو أرسله الله تعالى ثم لم يؤمنوا لاستأصلهم الله تبارك وتعالى. ما أمات قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ والمعنى: إن لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوا، فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا؟ وكأن الله تعالى يشير بهذا إلى رحمته بهذه الأمة، أي والله رحمته بهذه الأمة، من أنه لا يريد لها عذاب الاستئصال، ولذلك لا يجيبهم إلى ما اقترحوه من الآيات. لو أن الله تعالى أرسل إليهم ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا لاستأصلهم الله تعالى بالعذاب. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني يا محمد لم نرسل قبلك إلى الأمم السابقة إلا رجالا من البشر يأكلون ويشربون مثلك، ولم نرسل إليهم ملائكة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الكتابين اليهود والنصارى، فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون أن رسل الله كانوا من البشر. وكذلك في كل أمر يجهله الإنسان يسأل أهل الذكر وهم أهل العلم بذلك الأمر. اسألوا أنتم أيها الأمة اليهود والنصارى قبلكم، هل أرسل الله تعالى إليهم ملائكة أم بشر؟ أرسل بشرا. وأنتم كذلك يا أمة محمد اسألوا أهل العلم عندكم في هذه الأمة عن أي شيء تجهلونه. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني إن الرسل مثل سائر أفراد بني آدم في حكم الطبيعة، يعني يأكلون كما يأكلون ويشربون كما يشربون، فإن جسد كل إنسان لا يستغني عن الطعام والشراب، فالأنبياء كذلك لا يستغنون عن الطعام والشراب، فهم بشر في طبيعة خلقتهم بشر، وما كانوا خالدين، بل الأنبياء يموتون كما يموت البشر. ثم صدقناهم الوعد، يعني صدقناهم الوعد بإنجائهم وإهلاك من كذبهم، يعني نحن صدقنا وعدنا مع أنبيائنا أن من آمن بكم أنجيناه ومن كذبكم أهلكناه، فأنجيناهم ومن نشاء، أنجيناهم أنجينا الرسل والأنبياء، ومن نشاء يعني من عبادنا المؤمنين أنجيناهم من العذاب وأهلكنا المسرفين. يعني أهلكنا المجاوزين للحد في الكفر والمعاصي هم المشركون. نسأل الله أن يعافينا من عذابه والله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني يا أيها الناس أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم، فيه مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون أن الأمر كذلك، أن القرآن فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه مكارم أخلاقكم، فتؤمنوا به تحصيلا بذلك، تحصيلا لذلك الفضل العظيم. وكم قصمنا من قرية أهلكنا كانت ظالمة، يعني اعتبروا يا من كذبتم وأعرضتم ولم تؤمنوا بالقرآن، اعتبروا قد أهلكنا كثيرا من القرى الظالم أهلها مع ما كانت عليه من القوة والسيطرة والغنى والاتساع، أهلكناها لما كذبوا وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فاللي بيغتر النهارده بقوته ويكذب ويكفر بالله عز وجل ويغتر أنه معه القوة والتقدم، الله تعالى أهلك من كان قبله لما كفر بالله عز وجل. وأنشأنا بعدها قوما آخرين، يعني أحدثنا بعد إهلاك أهلها قوما ليسوا منهم. فالله تعالى على كل شيء قدير، يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، يعني لما أدرك الظالمون في القرية والقرى السابقة، لما أدركوا ورأوا عذابنا قد نزل عليهم، إذا هم منها يركضون، يعني أرادوا الهروب من قراهم وبلادهم والفرار والانهزام، ولكن قال الله لهم لا تركضوا لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، يعني ارجعوا إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم وسبب كفركم ومساكنكم، يعني ارجعوا إلى مساكنكم التي كنتم تسكنونها وتفتخرون بها لعلكم تسألون، أي لعلكم تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات، وهذا على طريقة التهكم بهم والتوبيخ لهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يعني اعترفوا على أنفسهم بالظلم الموجب للعذاب في ذلك الموقف العظيم. ولكن ماذا يجديهم الاعتراف حين ذلك؟ يعني معنى الآيات أن هناك قرى كثيرة جدا قبلكم يا قريش، عندما كفروا بالله تعالى وأرسل الله لهم العذاب أرادوا أن يهربوا من العذاب من القرية، فهذا الهروب لما رأوا العذاب قالوا إنا كنا ظالمين، ولكن لم ينفعهم اعترافهم بعد نزول العذاب. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لم ينفعهم هذا الاعتراف، فما زالت تلك دعواهم، يعني قولهم يا ويلنا يدعون بها ويرددونها، يقول يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن نزل العذاب بهم، حتى جعلناهم حصيدا خامدين، يعني أهلكناهم كما يحصد الزرع ولا يبقى منه إلا الحطام. خامدين المراد أنهم ميتون لا حراك بهم، وكانوا قبل ذلك يدعون إلى الإيمان، فلما نزل العذاب ندموا واعترفوا بالظلم على أنفسهم، ولكن لم ينفعهم ذلك. فالإنسان يعتبر أنه يؤمن بالله ويتبع رسوله قبل أن ينزل به الموت وقبل أن ينزل به العذاب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني لم نخلق السماوات والأرض عبثا ولا باطلا، بل خلقناهما بالحق. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني لو أردنا أن نتخذ ما تلهى به الناس من زوجة وأولاد لاتخذناه من لدنا، لاتخذناه من عندنا ليس من البشر، ومن جهة قدرتنا لا من عندكم. قيل أراد الرد على من قال الأصنام أو الملائكة بنات الله. قالوا الأصنام بنات الله والملائكة بنات الله. الله تعالى يقول لهم لو أرادنا أن نتخذ زوجة وأولادا لاتخذناه من عندنا بقدرتنا ومشيئتنا، ولكن هذا لا يليق بمقامي، لا يليق بالربوبية والألوهية، لا يليق بالله تبارك وتعالى. لا نتخذ من عندكم أنتم. إن كنا فاعلين، يعني لو كنا ممن يرغب في أن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا، ولكن نحن أجل من أن نلهو، أجل من أن يكون لنا زوجة أو ولد، بل كل أفعالنا حق لا عبث فيه سبحانه وتعالى، بل نقذف بالحق على الباطل. يعني إنما قالوا لك يا محمد كذب وباطل، وشأننا أن نرمي بالحق على الباطل، فأنزلنا لك القرآن الحق حتى تدحض به هذا الباطل فيدمغه، يعني الحق يقهر الباطل. وأصل الدمغ شق الرأس حتى يبلغ الدماغ، وهي ضربة قاتلة، يعني المراد الحجة، والقرآن الحجة الحق، والباطل شبههم التي يثيرونها. فالله تعالى يأتي بالحق القرآن على شبههم فيدمغها ويقهرها. فإذا هو زاهق، أي الباطل زاهق، ذاهب، زائل، هالك، تالف، ولكم الويل مما تصفون، يعني يا أيها المشركون لكم الويل في جهنم بسبب وصفكم لله بما يتقدس عنه، قلتم له بنات وقلتم له أولاد واتخذتم معه آلهة أخرى. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عبادتي ولا يستحسرون. من عنده، يعني الله تعالى عنده ملائكة، هؤلاء الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يتعاظمون ولا يأنفون من عبادة الله سبحانه، لا يتكبرون من التذلل له، ولا يستحسرون، لا يتعبون من العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة مواظبون على التسبيح دائما، لا يضعفون عن ذلك ولا يسأمون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني بل هل اتخذوا آلهة من الأرض هم مع حقارتهم، يعني هؤلاء المشركون اتخذوا آلهة من الأرض حجارة ونحتوها. هذه الآلهة أحقر، أحقر من أن تحيي الموتى. هم ينشرون، يعني هل هذه الآلهة تستطيع أن تحيي الموتى؟ ليس الأمر كذلك، فإنما اتخذوه من الآلهة بمعزل عن ذلك، لا تحيي ولا تميت ولا تأكل وتشرب وتنفع وتضر، لا تستطيع إحياء أحد ولا إماتته، بل هذا لله تبارك وتعالى وحده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان في السماوات والأرض آلهة معبودون بحق مش باطل غير الله لفسدت. لو في آلهة بحق معبودة مع الله الأرض والسماوات تفسد لبطلتها. ليه؟ وجه فساد الأرض والسماوات أن ذلك يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادر على الاستبداد بالتصرف، فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف ويحدث بسببه الفساد. فالله تعالى إله واحد ليس له شريك، لأن من شأن المتساويين في الملك أن يتنازعوا ويختلفوا، والله تعالى إله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، تنزيه لله تعالى عما يصف هؤلاء من أن يكون له شريك. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى لقوة سلطانه وعظيم جلاله وعدله لا يسأله أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره، لأن الله تعالى حكم عدل سبحانه وتعالى. وهم يسألون، العباد هم الذين يسألون، لا يسألون الله ولكن يسألون، الله يسألهم عما يفعلون، يعني الله تعالى يسألهم عن ذلك لأنهم عبيده. وكذلك يؤاخذهم على أعمالهم. كل ما يدعى ألوهية من المخلوقات كالمسيح، يعني الذين ادعوا ألوهية المسيح وادعوا ألوهية الملائكة، فهؤلاء يحاسبهم الله تعالى يوم القيامة، لأن ما اتخذوه آلهة لا يصلحون أن يكونوا آلهة. ولذلك قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، يعني الذين اتخذتموهم آلهة هاتوا دليلكم على أنهم آلهة، لا سبيل لكم إلى شيء من ذلك، لا من عقل ولا من نقل، لأن دليل العقل قد مر بيانه، بيانه الله تبارك وتعالى أنه لو كان هناك آلهة غير الله تعالى لتفسد سماوات الأرض للتنازع والاختلاف. وأما دليل النقل فقد أشار الله إليه بقوله: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يعني هذا الوحي الوارد إلي وهذه الكتب التي أنزلت قبلي، فانظروا هل في واحد منها، هل في أي كتاب أنزله الله تعالى أن الله أمر باتخاذ إله سواه؟ لم يحدث هذا. فالدليل من العقل والنقل أن الإله واحد لا شريك له وهو الله سبحانه وتعالى، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، أكثر هؤلاء المشركين الجاهلين لا يعلمون الحق لكونهم جاهلين بالحق، لا يميزون بينه وبين الباطل، فهم معرضون، معرض عن قبول الحق، مستمرون على الإعراض على التوحيد واتباع الرسول، فلا يتأملون حجة ولا يتدبرون في برهان ولا يتفكرون في دليل. سبحان الله، هذا عقل الكفرة المشركين، ضلال واتباع للباطل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني هذا أمر تقرير لأمر التوحيد وأنه دين الرسل. يعني يا رسول الله ما أرسلنا قبلك من الرسل ولا الأنبياء وهم كافرين جدا جدا إلا أوحينا إليهم أنه لا إله إلا الله فاعبدوا الله. الله تعالى أوحى إليهم ذلك وهم بلغوا أممهم بذلك، ومع ذلك أممهم ماذا فعلوا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هؤلاء القائلون اليهود والنصارى وخزاعة من العرب، فإنهم قالوا الملائكة بنات الله سبحانه، رد الله عليهم وقال سبحانه تنزيها له عن ذلك، بل عباد مكرمون، يعني الملائكة ليسوا كما قالوا، بل الملائكة عند الله تعالى عبيد له سبحانه، مكرمون بكرامته لهم، مقربون عنده سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني لا يقولون شيئا حتى يقوله هو سبحانه وتعالى أو يأمرهم به، وهم بأمره يعملون، يعني هم العاملون بما يأمرهم الله به، المنفذون لجميع أوامره في خلقه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني الله تعالى يعلم كل ما يعمل الملائكة وما سوف يعملون، فلم يعملوا عملا ولم يقولوا قولا إلا بعلمه، فكيف يكونون آلهة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ لا تشفع الملائكة لأحد إلا إذا ارتضاه الله تبارك وتعالى، وهو من رضي الله تعالى عنه، وهم أهل لا إله إلا الله، لا تشفع الملائكة إلا بإذن الله، ولا تشفع إلا لمن رضي الله تعالى له الشفاعة. وهم من خشيته مشفقون. هذه كلها أوصاف للملائكة، يعني أنهم من خوف الله تبارك وتعالى يعظمون الله عز وجل. والإشفاق والخوف مع التوقع والحذر، يعني إن الملائكة لمعرفتهم بالله عز وجل يخشونه حق خشيته، لا يزالون منه خائفين دائما. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. أي ملك يقل منهم إني إله من دون الله هذا نجزيه جهنم، لا يجرؤ أحد منهم أن يقول إني إله، لأنهم يعلمون أن من قال ذلك استحق جهنم، على هذا على سبيل الفرض، وإلا فلا يوجد أي ملك من الملائكة قال ذلك ولا يقول ذلك. هذا على سبيل الفرض، لو فرض أن الملائكة واحد منهم قال إني إله هذا نجزيه جهنم كما نجزي غيرهم من المجرمين إذا فعلوا ذلك. ولكن الملائكة الله تعالى عصمهم من ذلك وحفظهم من ذلك. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.